هل الصلاه الصحيحه عندما ادعو في السجود بدعاء من القران الكريم كقوله تعالى ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين؟ لا حرج في الدعاء القراني، لا حرج ان تدعو بالدعوات التي في القران بنيه الدعاء لا بنيه القراءه، مثل هذا الدعاء الذي قلت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، مثل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلا بأس بنية الدعاء لا بنية القراءة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في الركوع والسجود، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في الركوع ولا السجود، وإنما القراءة في حال القيام، لكن إذا أتيت بالدعاء الموجود في القرآن بنية الدعاء وقصد الدعاء فلا حرج في ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.